أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب القضاء وأحكامه، قال: وأعذر إليه بأبقيت لك حجة وندب توجيه متعدد فيه. وأعذر القاضي إليه أي إلى من أقيمت عليه البينة، أقيمت عليه البينة. الشاعر يقول له: كيف ما عندك حجة أقيمت عليك البينة، هذا السيدة جبت الشهود وراه، كيف ما عندك عذر. هذا يقول القاضي يعذر له، والوليد عندك تبين خرجتها. وهذا ما يترتب على قسم قوله: فإن نفاها استحلفه فلا بين، وإن لم ينفها قال لي بينة، عندي بينة فرات قابل البينة نتاعو، أمره بإحضارها ونروح جب بينة. فإن أحضرها وسمع شهادتها أعذر للمدعى عليه، المدعى عليه اللي جابه بالبينة، أي سأله عن عذره بأبا بقية لك حجة، أي مطعن بهذه البينة اللي راه شافها، كيف عندك مطعن فيها؟ فإن لم يأتي به حكم عليه، حكم عليه، وإلا أنظره كما يأتي. والإعذار واجب والحكم بدونه باطل، فينقض ويستأنف. قال: وندب توجيه متعدد فيه. وإذا كان المقام عليه البينة غائبا ومش حاضر لعذر كمرض أو لكونه أنثى تقدر تحضر، ندب توجيه متعدد فيه، أي في الإعدال، ويكفي الواحد العدل. ندب توجيه متعدد فيه، أي في الإعدال، يبعثه في الإعدال ويكفي الواحد. واستثنى خمس مسائل لا إعذار فيها بقوله: قال: إلا الشاهد بما في المجلس. إلا الشاهد بما، أي بإقرار المدعى عليه الذي وقع منه في المجلس، أي مجلس القاضي لمشاركته له بسماع الإقرار، فيحكم عليه من غير إعذار لأنه اعترف في الشهود. غير إعذار في الشهود الحاضرين، إذ لو أعذر فيهم للزم الإعذار في نفسه، وهو لا يحضر في نفسه، لا يحضر في نفسه. قال: وموجهه. وإلا شاهدا، أي جنسه، موجهه القاضي لسماع دعوة أو لتحديث أو حيازة، فلا إعذار فيهم لأنه أقامهم مقام نفسه، أقامهم مقام القاضي، وهو لا يعذر في نفسه. قال: ومزكي السر. وإلا مزكي السر، القاضي عنده واحد خاص هو اللي يزكيه ويجيب له الأخبار بدقة، هذا ثاني ما في شيء إعذار، إذا جاب له شيء يكون صادق فيه. وإلا مزكي السر، أي مخبر القاضي سرا بعدالة الشهود، هذاك المزكي اللي دايره القاضي سرا يقول له: هذا الشهود راه يعني عذول وراه مكذا، فلا إعذار فيه، ما يجيش يبحث. وكذا مجرحهم، وليس على الحاكم تسميته ولو سئل عمن عدل أو جرح لم يلتفت إليه، لأنه مزكي سرا، يعرفه قاضبا. قال: والمبرز بغير عداوة. وإلا المبرز، يعني الفائق في العدالة، إنسان معروف بالعدالة ومعروف بالصدق، لا إعذار فيه بغير عداوة، إذا شهد والله قال الكلام تاعو يكون مقبول، شرط إذا ما كانش عداوة بينه وبين هذاك اللي راه يشهد عليه، إلا شهد عليه أو قرابة، والله يكون قرابته والله هذيك لا، أو قرابة المشهود له، وأما بهما فيعذره. قال ومنه وأنظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها. وإلا من يخشى منه الضرر على بينة شهدت عليه أو جرحت بينته فلا إعذار إليه فيها، بل لا تسمى له شهد. وما يقول شهد فلان وفلان هو اللي راه شهد، ربما يكون يذيهم الله ما يخبرش. وإذا أعذر إليه فقال لي فيها مطعم من فسق أو غيره، أنظره القاضي، أنظره لها للحجة المتقدم ذكرها أي لإثباتها باجتهاده بما يقتضيه نظره، فليس لأمدها من معين زمن معين. ثم إن لم يأتي بها حكم عليه كان فيها كما يحكم عليه لو نفاه بأن قال لا حجة لي. قال وليوجب عن المجرح ويعجزه. وليوجب القاضي من سأله من جرح بينتي، وشكون اللي جرح الشهود نتاعي، عن تعيين المجرح. يوجب القاضي يقول فلان انت، بأن يقول له فلان وفلان هما اللي راهم جرحوا البينة تاعك، إن لم يخشى منه عليه. وإن ويعجز. وإذا أنظره القاضي باجتهاده ولم يأتي بحدته فإنه يعجزه، فأنا يعجزه يحكم بعجزه أي بعدم قبول بينة يأتي بها بعد زيادة على الحكم بالحق، ويكتب ذلك بإسف الله بأن يقول وادعى أن له حجة وقد أنظرناه بالاجتهاد فلم يأتي بها فحكمنا بعجزه فلا تسمع له بينة بعد ذلك، أي خوفا من أن يدعي بعد ذلك عدم التعجيز وأنه باقي على حجته. نعم إذا عجزه بالمعنى المذكور فله إقامة بينة لم يعلمها أو نسيها. قال رحمه الله إلا في دم. ثم استثنى خمس مسائل ليس للقاضي التعجيز فيها، لا يعجز، يبقى الحق يعني باقي متبع. فقال إلا في دم كادعاء شخص على آخر أنه قتل وليه عمدا وأن له بين بذلك فأنظره القاضي ليأتي بها فلم يأتي فلا يحكم عليه بتعجيزه، يحكم عليه عن قيامها، فمتى أتى بها حكم بقتل المتعالي. قال وحبس. وكذلك الحبس يوقف دعاه على آخر أنه حبسه عليه وأنكر، قال حبسه عليه، فطلب الحاكم منه بينة على دعواه اللي حبس عليه فعجز عنها في الحال، فلا يحكم بتعجيزه وله القيام بها متى وجدها، وإن منعه الآن من وضع يده عليه. قال وعتق. وعتق ادعاه الرقيق على سيده فقال عندي بينة وعجز عن إقامتها، فلا يحكم بعدم سماعها إن وجدها وإن حكم ببقائه الآن على الرق. قال ونسب. كذلك النسب ما يعجزوش فيها، كادعائه أنه من ذرية فلان وأن له بينة وعجز عن إقامتها، فلا يحكم بعد سماعها، فلا يحكم بعد السماع وإن لم يثبت نسبه الآن. قال وطلاق وكتبه. وطلاق دعته زوجة على زوجها وتطلقني وأن لها بينة بل يطلقها وعجزت على إقامتها الآن، لا يعجزش القاضي يقول لها جيب البينة تاعك، فلا يحكم بإبطال سماعها وإن حكم أنها في عصمته، ويعني تبقى في عصمته حتى تجيب البينة. وكتبه التعجيز في غير المستثنيات في سجله كما تقدم. قال وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بالحق بلا يمين. وإن لم يجب المدعى عليه بإقرار ولا إكار عليه بإقرار حبس عليكم تعليه وأدب بالضرب، ثم إن استمر على عدم الجواب حكم عليه بالحق لأنه في قوة الإقرار بالحق بلا يمين بين المدعي، لأن اليمين فرع الجواب وهو ما حبش الجواب وهو لم يجب. قال: ولمدعى عليه السؤال عن السبب وقبل نسيانه بلا يمين. ولمدعى عليه يأتي بالجواب، ولمدعى عليه السؤال عن السبب الذي ترتب عليه الدين، الدين اللي يسأل لك، إذا لم يسأله الحاكم عنه فإن بينه المدعي عمل به، إذ قد لا يترتب عليه غم كالقمار مثلا، وقد يترتب عليه غم قليل كالربا، وإن لم يبينه لم يطلب المدعى عليه بجواب. قال: وقبل نسيانه بلا يمين. ولو قال المدعي نسيته ثم قال تذكرته وإنه كذا كذا وكذا سأل كذا، قبل نسيانه بلا يمين منه على ذلك. قال: وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء. وإن أنكر مطلوب بحق المعاملة من أصلها قال ما عملني ما يسألني لأن قال لا معاملة بيني وبينه، لأن المعاملة هي تدير له، فالبينة على المدعي، المدعي يجب البينة باللي أنا متعاملين وكنا نتفاهمون الشهوة، فالبينة على المدعي تشهد بالحق على المطلوب، ثم بعد إقامتها لا تقبل من المطلوب بينة بالقضاء لذلك الحق، لأن إنكاره أصل المعاملة كما عملتوش، هذا يسمى تكذيب لبينته بالقضاء. قال: بخلاف لا حق لك علي. بخلاف قوله لا حق، قالوا انسلك قالوا لا حق أو لا دين لك علي، فأقام المدعي بينته بينة بالدين بالإنسان، فأقام المدعى عليه بينته بالقضاء سلكتك، فتقبل، إذ كلامه المذكور ليس فيه تكذيب لبينته، إذ قوله لا حق لك علي ما اعتبرش لا حق لك علي صادق بما إذا كان قبل ذلك حق، ولكن هو قضاء حق لك، إذا قال لا حق لك علي يعني قضيتك قضيت دينك. قال رحمه الله: وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها ولا ترد كنكاح. هذه قاعدة، كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين، واحد دعا على واحد لا يجيب العدلين، يجيب الشهود لا يجيب يحلله ذنبا، لا، كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين فيها، كالقتل والعتق دعا عليه بالقتل والعتق والنكاح والطلاق، ولا لأن هذه الأمور هذه لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين على المدعى عليه إذا كان ما عنده الشهود، يجيب الشهود، إذا جاب الشهود أخلص، فلا يمين على المدعى عليه بمجردها غير الدعاء عليه وقال له الزواج والله طلاق والله، ثم ما يحلفش المدعى عليه بمجردها من المدعي، بل حتى يقيم عليها شاهدا واحدا، إذا جاب شاهد واحد فيحلف، بل حتى يقيم عليها شاهدا واحدا فيحلف المدعى عليه، المدعى عليه يحلف لرد شهادة الشاهد لك، ولا ترد على المدعي ترجع في البداية يقول لك إلا ثمرة في ردها عليه مع كون الدعوة لا تثبت إلا بعدلين. فدما لا تثبت إلا بعدلين هو جاب شاهد والشاهد ذاك حلف ضد المتعاليه خلاص لا تثبت إلا بعدلين فقوله هو لا ترد أي فإلا تتجرب بأن قام عدلا فقط توجهت ولا ترد لكن توجهها في غير النكاح فإن حلف من توجهت عليه وهو المدعى عليه كالسيد في الأرض ترك وإنك لا حبس فإن طال حبسه دينا وأما في النكاح فلا تتوجه كما لو ادعى رجل أن فلانا زوجه ابنته وأنكر الآب فأقام الزوج شاهدا شاهد واحد لذلك فلا تتوجه اليمين على الآب لأن هذه لا تثبت إلا بعدلين فلا تتوجه اليمين على الآب ولا يثبت النكاح شيء تفصيل الشهادة شقله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فقوله هنا كنكاح مثال لما لا يثبت إلا بعدلين لا مثال لما تتوجه فيه اليمين مع شاهد المدعي. قال رحمه الله وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم وأمر القاضي ندبا بالصلح ذوي الفضل إذا جاوز زوج متخاصمين وهم من أهل الفضل الناس يعني معروفين بالخير ومعروفين بالعدل ومعروفين بالعدل يقول لهم روحوا اصطلحوا روحوا اصطلحوا ما نحكمش بيناتهم روحوا اصطلحوا في بعضهم بعض وأمر القاضي ندبا بالصلح ذوي الفضل والله يكون قرابة في بعضهم بعض روح الصلح وروح من ماذا به بيحكش بيناتها معناه لأن الحكم بينات براحيتي بيناتهم الضغائن والأحقاد والشجار والصلح مليح سيد الأحكام الصلح هو سيد الأحكام ومن القاضي ندبا بالصلح ذوي الفضل من أهل العلم والصلاح وذوي الرحيم يكونوا في بعضهم بعض أرحام في بعضهم بعض يقولوا روحوا الصلح ما نحكمش بيناتهم وإذا أي الأقل لأن القضاء أمر يوجب الشحناء والتفرق بخلاف الصلح فإنه أقرب لجمع الخواطر وتأليف النفوس المضموم شرعا. قال كأن خشي تفاقم الأمر كأن خشي الحاكم بحكمه إذا كان يعرف القاضي إذا حكم بيناتهم توقع بيناتهم فتنة توقع بيناتهم وكذا هذا فيه ما يحكمش بيناتهم يقولون روح الصلح كان خشي الحاكم بحكمه تفاقم أي اتساع الأمر أي الأداوة بين الخصمين فيأمرهما بالصلح لكن بهذا وجوبا سدا للفتنة وظاهر المصنع أنه يأمر من ذكر بالصلح ولو ظهر وجه الحكم فيكون مخصصا لقوله الآتي ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه هي بالحقيقة إذا كان ظهر الحق القاضي يحكم بيناتهم ولكن يستثنى منها الأقارب والأرحام ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ثم الأمر بالصلح فيما يأتي فيه ذلك لا في نحو طلاق طلاق ما يعيش إذا كان فهم طلاق يقول روح الصلح يحكم بيناتهم اللي راه خلاص قال ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ولا يحكم أي لا يجوز لحاكم أن يحكم لمن لا يشهد له يعني القاضي لا يحكمش اللي يقريب له لابنه ولا البابا يقدرش يحكم لها لأنه بالشهادة ما يجوزوش يشهد شهادته ما يجوزش على باباه ولا على ابنه والله ولا يحكم ولا يجوز لحاكم أن يحكم لمن لا يشهد له كأبيه وابنه وزوجته على المختار وكذا لا يحكم على من لا يشهد عليه ومقابل المختار يجوز إن لم يكن من أهل التهمة وكلام المصنف فيما إذا كان الحكم يحتاج لبينة لأنه يتهم بالتساهل بها وأما إن اعترف المدعى عليه فيجوز الحكم لابنه مثلا عليه. قال ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب ومضى غير الجور. ونبذ حكم جائر هذا في غير القاضي والشرطة، لا الجماعة دول متفاهمين، قالوا الواحد قالوا له حكم بنادي هذا حكم، هذا يعتبر قاضي ولا حاكم، لأن هذا كل اللي حكموه إذا كان هو جائر حكمه ما يجوز، حتى هو مرة حكموه وقالوا له حكم بنادي. ونبذ حكم جائر وهو الذي يميل عن الحق عمدا، ومنهم من يحكم بمجرد الشهادة من غير نظير لتعديل ولا تجريح فينقضه من تولى بعده، وإن كان حكمه مستقيما في ظاهر الحال ولا يرفع حكمه الخلاف فلم تثبت صحات باطنه كما قال ابن رشد. قال وجاهل لم يشاور، والله جاهل هو قاضي وجاهل لا يعرفش وما يشاورش، يشاورش إلا العلماء، وجاهل لم يشاور العلماء، أنا ثاني كذلك الحكم تاعو يكون منبوذ غير مقبول، وجاهل لم يشاور العلماء ولو وافق الحق. قال وإلا تعقب ومضى غير الجر، وإلا بأن شاورهم جاهل أو يحكم العدل، ولكن شاور العلماء تعقب حكمه يشوف الحكم تاعو أسوأ سواء صحيح ولا مو صحيح، إذا قاله صحيح خليه تعقب حكمه وينقض منه الخطأ ومضى منه غير الجور اللي ما جرش فيه وهو الصواب يخليه، وإنما تعقب مع المشاورة لأنه وإن عرف الحكم فقد لا يعرف إيقاعه لأنه يحتاج لزيادة نظر في البينة وغيرها من أحوال المتداعيين، إن القضاء صناعة دقيقة لا يهتدي إليها كل الناس، وطرد بأنه كيف يصح تربية الجهل مع أن شرط صحة تربيته العلم، وجيب بأنه قد يولى الجاهل لعدم وجود العلم حقيقة أو حكما كمرضيه أو سفره. قال ولا يتعقب حكم العدل العالم ونقض وبين السبب مطلقا، ولا يتعقب حكم العدل العالم قاضي عادل وعالم الأحكام نتاعو من بعد إذا جاء وقت آخر ما يبقاش يفتش فيها يقول هذه ما يشبهش وهذه ما يشبهش، لا، ولا يتعقب حكم العدل العالم أي لا يضر فيه من يتولى بعده لأن لا يكثر الحرج، هذا كان اللي يجي يقلب الدنيا عشان. والخصام وتفاقم الحال وحمل عند جهل حاله على العدالة إن وله عدل، ونقض إن عاثر القاضي الثاني هذا على خطأ العدل العالم من غير تفحص، ما تفحص قاعد قالك يقض هذا الحكم إذا كان يحبس وسوسه، وبين ناقضه يبين السبب، قال هذه تقول كذا وش وسوسه السبب الذي نقض من أجله لئلا يسب للجور والهوى مطلقا، أي نقضه هو أو غيره، فقوله نقض بالبناء من فعله، وفاعله ضمير يعود على العدل العالم، وقوله قال ما خالف قاطعا، ما أي إذا كان هو العالم القاضي العادل العالم وإنما أحكامه تبقى صحيحة ولا يتعقب، ما إلا إذا كان يعني دار شيء اللي مخالف للشريعة قطعا، ما أي حكما مفعوله خالف فيه قاطعا من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو القواعد قاعدة وخرقها، كأن يحكم بشهادة كافر أو خرقا، فإنه مخالف لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وكأن يحكم بالشفعة للجار فليقوم ضعيف، ما هي عند الحنفية الشفعة للجار، فإن الحديث صحيح وارد باختصاصها بالشريك ولم يثبت له معارض صحيح، وكأن يحكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد، الجد والأخ فيه ما فيه، ولكن هو حكم للميراث كله للأخ وأحرم الجد، هذا حكم لكم عظم، لأن الأمة كلها على قولين: اختصاص الجد أو مقاسمة الأخ. إما يختص الجد يدي المال، وإن إذا كان في قول آخر يقاسم الأخ. الصحبة يخرج الجد كل لا لا رسول الله، ولم يقل أحد من اختصاص الأخ وحرمان الجد، وكأن يحكم في بينة نافية دون المثبتة، فإن القواعد الشرعية تقديم المثبتة على النفية. قال: أو جلي قياس، أو خالف فيه جلي قياس، خالف قياس يعني ظاهر وخالف من إضافة التصريح، أي قياسا جلي ظاهر، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو ضعفه، كقياس الأمع على العبد في التقويم على من أعتق نصيبه منه من أحد الشريكين وهو مشرك. وشبه المصنف فيما تقدم أمرين، أولهما قوله: قال: كاستسعاء معتق. كاستسعاء معتق، معتق بعضه هم زوج يسألوا في هذاك العبد، واحد منهم اعتق حقه في هذاك العبد، قضوه بأن وقع من أحد الشركاء وهو معسر، وأب الشريك الثاني من عتق نصيبه، أو أن يبقى العبد نص حر ونص عبد، فحكم له القاضي بأن العبد يسعى لهذا المالك للبعض ويأتي له بقيمة نصيبه فيه ليكمل عتقه، فإنه يقتض، ولو كان المالك لهذا البعض حنفيا يرى أن مذهبه ذلك، كما أنه يحد لو شرب النبيذ ولو لم يرى الحد مذهبه. وثاني مقوله: قال: وشفعة جار. والله حكم القاضي بشفعة الجار، وتقدم توضيحه، وقلنا شفعة الجار نجوز غير صح، واستبعد النازلي وغيره نقل الحكم في المسالتين، لأنه ورد في كل حديث، ويجاب بأن عامة أهل العلم ولا سيما علماء المدينة لما قالوا بخلافهما صار العمل بهما كأنه خرق للإجماع. قال: وحكم على عدو أو بشهادة كافر أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل أو بعلم سبق مجلسه. وحكم على عدو، حكم القاضي على عدوه، هو عدو وراح يحكم عليه، لا يجوز القاضي، لا يشوف قاضي وقت آخر هو اللي يحكم بندم، ندم هو راه متعادي وهو هذاك ما يحكمش عليه. وحكم على عدو، أي حكم القاضي على عدوه عداوة دنيوية ماشي دينية، فينقض. قال: بشهادة كافر، لأن العداوة الدنيوية يجوز فيها حتى يصلي مثلا الإمام، إمام مثلا بينه وبينها عداوة دنيوية، كما مثلا مصابي هكذا تصلي وراه، لأن عدوية إذا كانت عدوة دينية فهي عدوة دنيوية فهي انقاض، عدوة دنيوية راك متعادي انت واحد، انت واحد من عمك والله لي يا الله يجوز لك تصلي ذاك. صح إذا كانوا بسبب يعني عقيدة مخالفين فيها لا لا ما تصليش ذاك. قال: أو بشهادة كافر، أو حكم بشهادة كافر، شهادة كافر ما تجوزش، وهو حكم القاضي بشهادة كافر، جب شهادة كافر أكافر أو مسلم، مع أن القاضي بذلك لمخالفته لنص الكتاب كما تقدم. قال: أو ميراث ذي رحم، والله ورث من ذوي الأرحام، عم ورثها القاضي ما يجوزش، والله ورث الخالة فينقض الحكم. قال: أو مولى أسفل، أو ميراث مولى أسفل من معتقه، أي حكم بشيء من غير استناد لبينة أو إقرار، مولى أسفل، أو حكم بشيء من غير استناد لبينة، بدل لبينة الأول وحكمها أو إقرار، بل بعلم منه هو يعرف القضية هذيك مسبق وحكم على هذا كل العلم نتاعو مسبق، ما دام لا بينة لا شهود هذا الحكم تاعو باطل، أو إقرار بل بعلم منهم سبق مجلسه قبل ولايته ولا بعدها. وأما لو قضى بما علمه في مجلس القضاء بأن أقر بين يديه فلا ينقض. قال أو جعل بتة واحدة، أو جعل بتة واحد قال شو شو ألقى بت، والبت هو القطع، وحكم جعل بتة جعلها طلقة واحدة، حكم القاضي بطلقة واحدة وقال له روحوا راك مع زواج قرات، وهي سمعنا ضعيف هذا الله ينقض الحكم تاعو يعني. إن شمرة هي أجنبية من رجحت أو جعل بتة أو ثلاثة واحدة أي حكم بذلك فينقض ويؤدب المفتي بذلك لأن القول به منكر في الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.